لا هذا هو ترسيم التاسع والعشرون في شرح معاني الأسرار التي وردت في كتاب الصلاة، ثم في شرح فاتحة الكتاب، ثم في شرح سورة الكافرون، ثم في الإخلاص، ثم في آية الكرسي بإذن الله. فالكتاب الأخير ما بدأناه في 28 من شرح سورة الكافرون. هذه السورة كما بينا انها مخششه وانها هي سوره الاخلاص، هنا سوره الاخلاص وهي تعبير وغيرها القران. هذه السوره العظيمه هي البراءه الكامله على ابلغ واوجه وادق واعمق واعم ما تكون البراءه. ولذلك هذه السوره احدى معجزات القران الكريم. التكرار في الكلام يفيد التوكيد والإفهام، هذا معروف. يقول الكلام يقول أنا فهمت ومن فهمت يعني عشان فهمت يعني يعيد المرة كما مرات عشان يفهمني عشان يؤكد اللي يحكي عليه قرر ويسأل الأول ثاني إلى غير التكرار من أجل التوكيد والإفهام. إلا أن نظرنا في سورة الكافرون شأن آخر تماما اختلف فيه كتاب الله عز وجل، فلا يمكن أن تجد هذا الأسلوب في القرآن. فالقرآن شأن عظيم، اختلف القرآن به بهذا الأسلوب العظيم كما شرحناه في الدرس الماضي. الحمد لله في هذه الأفعال التي تبدو وتعنيها متكررة لا ليست متكررة حتى يكون هو المثال التكرار، يعني هو التكرار في السنة ملعب الكلام في وعاد مرض الطريق لما يقول لقائد الناقة قد يكرر عليه التوحيد ويحض على الشعب، ثم يقول للسائق قل السبق وعلاقه وعمار للسبق سبق، فيبقى التوحيد موجود في كل لغات الامم اي امه تؤكد الاستقرار. وكذلك في سوره الرحمن في اي ايات ربنا تقبل هل يحدث النصر؟ هل ذلك استقرار؟ اي استقرار؟ لا شك استقرار. ثم في اي الاه ربكم تستجيبان بعد كل ايات او نعم نعم الله سبحانه وتعالى الى خير اي الاه ربكم تستجيبان يبيك احسن ذلك لان معنى ثالث في اي الاه ربكم تستجيبان معنى ثالث في اي الاه ربكم هو استقرار معنى من النعم به النعم. فالقران لا يقول لا يمكن ابدا ان تجده في غير هذا القران العظيم ولا يقرا عليه بشر ابدا ولو اجتمعت الانس والجن فعلا. ثم تفكر في المعاني الشريفه العظيمه كما تعرض بعضها الشيخ الاسلام في هذه الكلمات الفاسده المعنيه، تقول لا يمكن ان ياتيها بهذه المعاني بهذه الكلمات الا الله عز وجل استحاله. شوف ان الانسان يعني ايه الذي اعبد وتعبدون وعبدت وعابد، شوف بقى الكلام دي يعني تاخد انت توليفه بين الكلمات دي عملت البراءه الكامله في كل الاوقات والازمان من كل المعبودات من دون الله تعالى، وبالتالي من كل العبادات اللي هي من كل هذه المعبودات براءه كامله شيء غريب جدا يعني. شرحناه معنى رجاع الاعاده ولكن فقط يذكر بأن حال المشرك دائما في ازدياد بالنسبة من آلهة المعبودة لديه، أي مشرك لا يشتكي من إله واحد، لأن التوحيد هو الحادث القوي التميم للإنسان اللي يقع في الشرك، فإن وقع في الشرك خلاص فهو أسفل على الكون من حماية ثلاثة حالة، ومن يشرك ولا يشرك إنما خر من السماء وقع مقيودا فلا تعقل في نفسه فتصبر السيره او تهم به ريحه في نفسه من تخفي. يبقى الانسان كان في علو التوحيد في سماء التوحيد في حلال التوحيد فلا يشرك لما في حكم الله عز وجل معاده الله سبحانه وتعالى عبده ويتعرض الى العالم ليس كله يعطي الشرك الذات ولكن يقول الله استغفرك ويتعرض الى من ذلك وقل اللهم اني اعوذ بك من شيء تشاء بك شاء اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. لكن هذا الحق العظيم وحلف المكين المكين من الشرك، انما لو وقع في نوع الشرك خلاص هو الذي خلع نفسه من حماية الله خلع نفسه من حكم الله عز وجل هو اخذ نفسه ومن يشرك بالله انت فارغ انت فارغ بالغم يعني تقول عبد الله مش هتروح في شرك واحد لا في ألف إله وبعدين ألف واحد إله وألف واثنين إله وألفين إله وعشرة آلاف إله إلى ما لم يهدنا إله كلما استقرت إلى شيء عرفته من دون الله وأقول إن هراء فعلا تكون حتى قبل الأخير كلما تحتاج شيئا على دين دين الله ولا لحاجة أحد شيئا على دين دين الله لأنه تحليل ويحيوم تخليوم ومتخلق ولا قوة له ولا اجتماع له ولا قرب له لأنه وقع من سماء التحليل إلى سفن الشرك. إذا المشرك دائما آلهته في الزيادة كده أيوة معقد أن يعبد المال مثلا لو كان أول أضعى خلاص المال لو عنده شيء إلا أنه خلاص الخزان بتحمل مالك بس هو لا يعبد به النساء وعايز يعمل الناس بها وعيد والله آسى يبقى هيعبد بزهرات ثانية إذا دايما الآلهة تتغير حتى تجيب هو المشرك فالمشرك بالأمس كان عليه إلها أن هذا له اثنين أو إله ثاني غيره وغير راحوا بإله ثالث أو رابع غير العبد والحمار. إذا المهم جدا أن تنقي ما عملوه مشركون في الزمن الماضي هذا مهم جدا يقول ان صعب مع الوليد قال بعد ذلك قد يكون عمل الهه الماضي ولم يعود اليه مره اخرى عمل الماضي ثلاثه ولكن قد فقد شهوات النساء لم يعبدوا مع الوليد الخليل فقد لا اله الا الله يخفى على غايه الحضور مع اجزاء هذا الحضور فاستمر باي شيء كلامها مقدم على اي كلام لله يعود غير الله خلاص هو اله لكن هذا فقد ايه حاجته وجهاته اذا مش حاجته ثالثة كان الاله في الماضي او معبود الله في الماضي الان ما يصحى يعبد الله خلاص يبقى مهم ان هذا الان فقدراء دي انك يتراءى مما يعبده المشركون الان وبعد الان يقيم في الزمن الماضي هذا هم جدا يقول يا شوف ترى انتم عارفين ايه ولا نعبد ما عبدتم في الماضي ما عبدتم في الماضي فقولوا لا انا عندنا ما عبدت هنا يقول عمر كان يقرا الصوره وعمر يقرا اسئله يقول انت كنت بتستعبد نعمة بالامس ولا كان يقول انا اعبد طاغوتا بالامس اي يقول العلمون ما فلا اعبد ما تعبدوش ما عبدتوش ما مش هتعبد انا عبدت ما كنت بتستعبد معاك بالامس انت كنت تاخد على المنتهى الخطيره والمنتهى الكبرى المقاتل من اجل ذلك وتسبيه بمالك ودمك من وقت الذنب وتسبيه فما شاء الله اللي حصل في كل يوم العالم حسيت بيه ده وكده لو انت عندنا ما عملت وتسبيه على الناس انما لا يمكن ان يسال بها الذنب المتقدم ومهما اوردت على الصوره ردت عليك الصوره بليان لا مكان ازاي تشوف عده كلمات ما اعرف وبعدين عبدتم وتعبدون وعابد او عبدون كان خمس كلمات تقريبا نتج او منها كانت البراءة الكاملة من كل المعبودين وبالتالي كل العبادات كان المعبودين وبعدين يقول ايه في جميع الاوقات وجميع الازمان واضح الكلام ده ذلك رحمه الله في الماضي والحمد لله هنا من أجاز القرآن العظيم لا يمكن أن تشاهد شيء لأن أقول لك الغار ما يمكن أنت يجب أن تشوف التكرون فكرة من ليس غار غير إيه لأن عدلها ما أعبد ومع ذلك هو شكرا وكان نفس الأباط أهلا تبقى نفس الأباط إنه مش التوكيل ولا من أمنا يقال أن أخاف يقول لك القرآن ده كما بشر الإسلام له أسلوب لا يمكن أن يأتي به إلا الله هذا رأى بشر اي حد العالم عشان يؤكد او يجاهل بالتوفيق الرسالة انها بالقرآن لا بالتوفيق الرسالة ايه بس ده لا بالقرآن الزيادات ولذلك نشوف عشان انه مش اقرار انه لا انتم عبدون ايه نعبدون القرآن خلاص سمعناه في عبده وعبدتهم تعبدون كل لها اعداد من هنا على انتم عبدون العبد توقفنا عندها قليلا ولم نكمل معناها وعند قلة ايمان إنها هي الكرمة الضرية والموصولة وعبدالله يعني إيه معنى رمل المعاصي اللي لا يعلم أن إيه المسألة ولا لا يعلم أن إيه إحنا بنقول أنا أنتم عارفين ما أعرف نقول بسرعة كده بالإيمان قبل كده ها؟ أنا الكافرون الذين تفقون الكفر نفوسهم خبيثة نفوسهم خبيثة تفقون الكفر ولا لا الكافرون تعطل عن قول الكفر خلاص وبعدين لا أعبدوا ما تعبدون يعني في الزمان أعبد في الزمن الحاضر ولا المغرب ما تعبدون أنتم الآن ولا الإيه تعبدون الآن بعد الآن أنا مش عابدون الآن ولا بعد الآن طيب ولا أنتم عابدون ما أعبدون كمان متبرئون من إلهي من معبود طيب ولا أنا عابد ما عبدتكم يعني أنا نفسي لا تقبل هذا ولا يصح لها ان تقبل هذا ولا يصح لها ان تقبل هذا ولا اخر تعبدون بغضا وكراهه لمعبودكم ولعبادته من دون الله. يعني لو نشوف نطلع مني حاجه او لو كنا كارهين انا لو كنا كارهين عندك بالعبد انا بكره مش انا بكره اي عباده لغير الله وبكره الشرك اعطيه ازاي يعني انا نفسي طاهره نفسي موحد طاهره هي نفسي وزي يقول انا ايه في الاول يقول انا اتعب المره هنا ما انا رفاع المشرك اللي اتعب ده مشارك ومجتهد في ذلك الغرق ومجتهد لنفسي بذلك لان البراءه من الشرك بكامل بقيه الانسان وبذات الانسان ولا شرح على فرصه الماضي فمن يعني براءه وذكاء وكلام انت عارف انت امراض العلوم زي امراض العلوم الابداع الانسان المحطوط في اليمين الحلو جدا اللي هو بعد مرض وهي عندك مرض يعني مرض ايه بالضبط طبعا هذا فيه مرض وما تأكد ذلك وعالج المرض فهذا الابداع فهذا الابداع فهذا الحلول فهذا الحلول اجزاء عالج اعلى القلب كان القلب كده قوي ومعاصر فهذا الابداع عالج الامراض والحديث دي الدواء وبعدين اكيد دواء بس اللي هو غنى الدواء كمان للدواء العكس للدواء كمان وعمل كده غاء اذا لابد من الغذاء مع الدواء فاذا يكون الحل لابد من الغذاء لا دواء فقام ايه اقول الصلاة عارف معدوك المرء يسكت لا بل الغاية خير من العلاج اذا لابد من الحال الحل بس هو ايه ما فيش الان ولا فيه كل بس المفروض من الله عامل ازاي التنزه عنه وتطهر ايه التنزه وتطهر والتقدس ونقدس يعني ابتعد عن الشرك والكفر كل يوم كل ما انا عايز استعد في ايه في الابتعاد عن الشرك والكفر هو ده كان القلب القلب يضع القلب قويا ولا لا اذا القلب هنا اقوى وابعد من وعي المرء اذا لا في شرك او كفر هو اعظم ما تنجح به الكفر الشرك والكفر فانا اسال الان طهرت قلبي من الشرك والكفر مش بس كده من الحور وانا اطلع الله خير واتمنى به وانا اتوضا سنك وانقلب على ريقك وجوع الاكل هتحرق وقوع بالشرك لا ده مش ده مش خلاص منه بس ده انا كل يوم عايز اتبرع وجيت للبراءه وجيت للبراءه وجيت للبراءه ده انا كل يوم ابتعد خطوه عن ايه؟ عن الشرك ده وعن الكفر وعن اداء اي عباده لاي الله سبحانه وتعالى ارضه يبقى اذا مطلوب مني بالصلاه ان انا اعمل كده التقدم بالصلاه التقدم بالصلاه الحد الادنى ما كنت عندي قدوه ولا شيء لا في الحد الادنى لو الحد الاعلى ايه ازود الصلاه ازود المباراه ازود الرساله ازود الصلاه هذا اننا ما لكم من عداوات وايه انا بقول له انا مش حامل عشان ما ممكن اقول لك انا مش داخل النادي ده تاني خلاص صح لا عليك بس نرجع ازاي او احتقر يوم مش داخل النادي ده تاني خالص لا وحصل غراء اروح اصعب المعيش المجال بعد هذا الجهل وحش فانتظر انه يدخل انه لو كان غراء قريب يدخل لا ينسى الثاني نحن لا لا انا بالآن اتعنى هذه الغراء لا نعرف انه يتعنى انا عيانا لا انا بالآخر الكلام لان شو ده نفسه وقلت لك يعني الناس يجي قبل رجال لك على نفس اللي ينسى الثاني من الناس ايه صحيح فكرة ده في المفروض يقول حاقا او سأس انا اروح النادي ده رغم ايه ماشي بالاسم فاعل غير النادي ده شعر ولذلك انا لو اقول ما انا ولا انا عارف معايا نفسي ليس ثابتا مجتهد الصرف مذاكر لنفسي بهذا الايه بهذا الصرف الشباب الان اذا الزمن ده غير بداية وبعدين كمان ولا انا عابر الماء عرفت ولا معبودكم في الزمن الماء ولا الزمن الحال ولا الزمن البداية ولا انتم عابدون ما اعلم طيب يبقى هذه البراءة الثانية عدت كل اوقات ومن كل معبودين من كل عبادات لما يجي يقول انا انتم عابدون ما اعلم خلاص الانسان معلش ايه بقى ما المعقول ما المعقول ما المصدرية ما المعقول معنى النبي لان ما اعرف معنى الذي اعلم ما تعبدون براءة الذي ايه تعبدون طب ما غير مصدرية اه ما اعبد عن العبادة مش المعبود بقى يعني الصلاة الصوم بتاع اسمها دي العبادة اسمها المنظر الكريم ترابيها تنفحش من ابدا لا تصبح حيوا ولا يكون بصيرا لا يوفر ايه لا شيء كثير بتقول ما اعبدوا ما تعبدون ولا انتوا عبدون ما اعبد تعطيهم ما المصدرية يقول لك لا هذا القول ايه مفهوم لا شيء كثير طيب لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعرف عايز اقف هو يرسم على عند حلفه وتعالى ولا انتم عابدون ما اعرف لماذا لم يكن بالنسبه للكافرين ولا انتم تعبدون من الشرك وكان المرء الثاني قال ولا انتم عابدون فبالنسبه لكم كنت لا اعبد ولا انتم ولا انا عابد فلما الكفار ما عشت ولا انتم تعبدون وهم قالوا ولا انتم عابدون انا عاوز لا هو لا هو مش ممكن يسلم لو لم يكن الحج مخاطر الخطاب ده ليه؟ كل يعني يكون عاقب نفس من عاقب خلاص هاي الشغل ماشي ما دخلش الخطاب خلاص يخرج بره الخطاب ده. ويقول الأنبياء إخوة من ليه إيه لعلاج يعني العديد هو أحد يجمع بالصراع إيه تختلف إذا هنا بقى أنا بجاء تكون المبدلين هو لا أنتم عابدون ولا أنا عابدون لحظة الماء هنا بقاش مبدلين لما تيجي تقول الذي قد معنى المعبود أي معنى المعبود بس ما لا أنا أتكلم عليه رب الآن اللي أكبر ما يقول بالصورة واللي أهم شيء من الزمن طلع في النور في شيء هو الثاني اللي يحب الله أنا أنت عايز ونبدأ إلى الحاجة التكرر ولا أنت معبودين إيه لا كان يمكن الحول الإنسان ده اسمع عليها الرؤى كان غير ليه من الأول الأخبار الرجاء وكل من الأمكان الإنسان كان كان يرقيش من الحقيقة ما تجاه هذا الرسال الخاص أنا أعيد بسرعة إيه الأمريكا لأن إحنا هنا المرة بس لو ذاك كان يوجد إن ما تجاه ده اسمع صوت المعبع على التشاف فقولنا إيه ذاك ولا أنتم عابدون ما أعرف ما أنت ولا أنتم تعبدون ما أعرف إشارة إلى إيه إلى أن نفوسهم خبيثة مش هو كافر نجس لو مش يدون إيه نجس خلاص إذا نفوسهم خالي تأكيد البراءة هنا في الزاج لأن في ما مش ممكن تعبد إيه ما أعرف كل من نكتب هيستعبد الناس كفر فبقى أفلح من إيه نزل من النكتب الخبيثة دي ما تعبدش الله بالطبع دي ما تعبدش الله هذا معنى هل أنتم عابدون مش هل أنتم تعبدون فهو لو تقول ما تعبدش زي ممكن يعبد لا تعبد غير كده وبس ممكن يجي مجال كده يعبد لا لا وبعدين مثال ما هو يعبد الله مين سيد عبد الرحمن وما يعبدون الا الله ما رب يعبد الله تبع بعض ايه ولا لا فهم الاولاد عندهم مقيده مقيده لانها عباده المجموع عباده لله وايه وغير ذلك العباده المقيده عباده المطلقه لا تكون الا لمن لله ايه واحد ذات هم عملوا هو بالتعريف على الله ايه معبودين اخرين لان اسمها عباده مقيده باعتبار المجموع اليسير لان الله مع غيره ما يبقاش الله لأن العلاج بقى لله والغير الله شديد ولكن وقع في الشيطان لماذا السماء بدأوا من رجل مقاس كما قلنا يقول على أنتم عابدون باسم الفاعل ولا على أن نبوته إيه خبيثة فلا يمكن أن يرضي منها عبادة لمعبود محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فلن زعموا أنهم يعبدون الله منهم لا ولا لا في صحيح الكلام لا والإسلام لا ما يعنيش لكن يعبدوش معبود محمد صلى الله عليه وسلم هو لأن في زعم قائل لعبادة معبود محمد صلى الله عليه وسلم هو معبود محمد الله ربنا هذا الله عز وجل فإن صادق الرسول من يعبدون معبود محمد ها هو ده الكلام وقال ما يعبدون الا يقربون الى الله عز وجل يعبدون دون الله يقربون ولا يقربون يقولون لا اله شفعاء ولا عند الله عند من عند عليك ان الله ربنا صادق ما يقول لك لهن العزيز العليم طب ما خلاص يقولون لا ان انت تعبد الله مع ايه مع غيره خلاص يا جدعان اللي احنا عايزينه لا ما بقاش عباده متخيله ما بقاش ايه العباده اللي هي المال ولا انتم طالما خلعت نفوسكم بذلك فهي نفوس خبيثه نفوس خبيثه ده ايه اللي عبر عنها بالقران ولا انتم ايه عايزون لما يقولوا ولا انتم تعبدون لا مش هتقولوا نفوسكم خبيثه وتقولوا ما تبقاش هذا المعنى من المعنى ايه هو ولا انتم عابدون ما اعبد ما اعبد لا المعبود ولا انتم عابدون ايه معبود ولا يعبد المعبود الا بما جئت به انا محمد عليه الصلاه والسلام ولا انتم عابدون ايه ما اعبد في الاذان الاشاره الى النفوس الخبيثه لما تيجي تكلم هذا الكلام مره ثانيه عاطف يا اخ مقاصد واهداف عظيمه جدا اولا انت لا تقول لا اعرفه لا تعملوا مش حاجة عامة ما تعملوها خلاص عايزين نفي وقال بتقول لا اله الا الله ايه الا واحد زي قلت تسبيح وبعدين ايه الحق زي الثاني القاتل ومقولات المؤمنين وبعدين تقول للذي الحق ايه عليها يا ولد بتقرا الحمد بتقرا اهو تسبيح بتقرا الحمد ومش هتعرف تسبيح ولا تعرف المؤمنين قال ايه الوعد التحريمين اللي جه بقى يزيد ايه وعلمك او اوحى بها الى اوليائه من الانبياء لما تعرف الكلام ده تعرف كيف تصدق الله لان عرفت كيف تصدق الله حمدنا الله عز وجل وعرفت ان ازاي الصبر ليس يا الله لحد الاحياء الحمد لله مفيش ذنب ابدا منك يا الله عز وجل هو الكلام ده كده الكلام ده يقول للعجل انت ده كلام عملي اذا درست مقيلات المجرمين في الحالة دي هتعرف ازاي تصدق الله وكيف تحمد الله زي ما عمل ابن القوم الجميع الشراع المختلف العمالقه الشراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انا بقول له اعبدوا ما تعبدون خلاص ما بقول لك التفاعل يعني ايه حاجه لك التفاعل يعني ايه وحده وبعض شنو يعني ما يكون متفاعلين ايه متفاعلين محضر بجوار شيء من الخلق من القدر شيء تفاعل من النفس هو شو بيكون عليا هو شو بيجي عليا على التعاليم لا مكان بدون شيء مو ايه العدل والسعد انا هذا هو التطهر وشوف يقلبهم يقلبهم هناك ولكن وقال نقطه اخرى ساعه الفاحشه حاسه حاسه لا يعني ذلك من النبي ها طيب يعني ما تعملش من اللي تحت ايوه من سكن النقطه هيخلوها على رجل يعني ثلاثه ومرات اللي كانت معاهم وبعدين هو بيروح ده قال لك عشان ده ايه قال له انما هناك يبقى ممكن يطلع من ان هي عايزه ايه وانما ايه التراب هو منها قالوا منها ازاي انتم مجرمون انتم كده انتم كده النهارده اتقوا الله اتقوا شغال ارجع والناس واعلان البراء هذه معنى التطهر اهو يعني انتم دايما اكيد اوقات من حياتكم ان هو نقدر نعرفهم ايه اللي حصل النهارده مش عايزين حاجه اسمها الصحه الاسلاميه ولا نقد الاسلام ولا قران ولا كل ولا تشريع ولا اي حاجه ولا عايزين مرجعيه دينيه بقى عايزين مرجعيه علميه يعني العلم ده ايه يكون مخالف للعلم ولا حاجه لا قدر الله الا بالله العظيم هي هنا من قلب التطهر يعني ايه وما عدا انا خايف حاجه لو اقول الكلام ده انا عمال اقول كلام والناس مش معاك التطهر يعني ايه يعني جنب حاجه عمود بقى الفضل لا يستغفر الله التطهر منها معناها ان انا ايه ازيح عامل خمس طن اسكت ما ينفعش لازم مش مراجعك ولا ايه وقت ما تقول عن الرباط فالرباط الارباط ده تطلع بلا استراء لا تجيني تاني الاستمرار ايه؟ ها؟ تستدعى على البراءة تتحكم عليها كده الملائكة تعمل ايه؟ بتتابعوا عندك ولا تقدر تقل ولا تقدر ولا يعني الملائكة تتوقف في درجات التقرب الى الله قال الله عزوجل الملائكة عندها درجات وعندها بيت لا عندها جنس في جنة الأبدان ولا عندهم ايه؟ رجل في جنة القلوب لا في ولا في وعندهم معاق ولا الملائكة تعمل الملائكة وتقديس ملائكة ولا تقدر عندك ولا تقدر ولا العبادات لله وعلى الهرم للتهديد والغير على الله العظيم زي جديد ما يقولون لي اعطب الله ولا غيرتني يعني اقل الحال ضغط فادسه او اضع في سيني في العرض في هذا العرض على كل شكل لان ما قابل اخذ ذكر الرحمة ما دور طبعا ايه ما دي براءة راسه ما دي براءة الفكرة في العرض من العمل في العرض ما دي بحدي طبعا الاطمراء سيد المؤسسة يقول لي ايه المعنى ده انك لازم تسخن كل يوم وعصرتك للصراع عطالك قبل ما تنسى عصرتك الفكه نفسها من حرم الكلام والكلام والمدينين دول كل انواعهم بقى كل انواعهم ما انت عايز تقول ده بيزيد يشتري بيزيدوا النهارده كلاب ابناء بيزيدوا كلاب ابناء كلاب لا كلاب لا ابناء كلاب لا ابناء كلاب لا ابناء كلاب لا ابناء كلاب انت عمال تقول هبل اصحى من النوم تعال على جنب الله العظيم والله يا اخي الصخور بتاعك زي ما ورد القراءة ده كان القراءة يا مغطنا ايه ده كان شكل ابو عبد الجلال قاطع النعم الرحمن ايه دي براءة كل حاجة انت عامل بالبراءة دي بتعرف ده ازاي يا مسافر مش عارف ربنا بتاع كل هذا ده غلطان ملوش حاجة يجي في الغلطة انت تقول تسخن وزي الاستراحة ده اللي خدت كل يوم انك تسخن ازاي انك تستراحة بالمين بعد كده ده طبعا مش كلام هو اللي قال عليه ما عليك فيه كل ايه والله انت فلوس مش انت هو مطلوب مش اللي كلام انت بتتساءل ده حالنا صعب قوي احنا حالتنا صعبة خالص والله ليه انت بتاع تساءل وكل انت هو تساءل ده حاجة قلت الا بينا فالبراءة من الدنيا ولا انتم عادلون ايه نجوركم خريطة مش يمكن نطلع منها التصاح حر لنا عليك فالاصل عمل ايه وعظم تلسوك يكون غير شيء بالتطور من الشكل من الكفر شنو هو انتم عارفين انا اعرف نجوركم خريطة غريطة انت عارفوا ايه معمول الثانية بقى لما قال ولا انا عابد ما عبدتم يعني يكفي لا يمكن يوصل ولا كده ولا يسمع ولا يسمع ذلك وتبغضه وتشنعه وتكرهه حاجة ضد الجريمة ساعة ضد الطبيعة ضد ده مشين في واحد ده استحالة لان الناس كده ما تعملوش الناس ما تزعلوش دي ازاي دي ولا انا عابد ما ده ما عارفين ده نحل في ايه البراءة دي كده الاول انا اقول لا اله ادعوك الى الله اقول ايه لا اله هم اقول لهم في الحقيقة كنت تخلي ده لو انت تدخل من الكافر مثلا زي الله ده كفر عشرة مثلا انت امام الجمهور دي انت بدون العاشر هو الجمهور الثالث ماذا يعني؟ لماذا انت قد هدول اتناصر عليك من هو طلع دكتور كان بقول الثالث بقول دي الثالث عشان اللي كفى اخرى هل يحبك تبين مطلوب لا لا لا انا عليك الرئيس انا كنت اقول لا افعل معلش لا اعرف طيب وحيث يقول لك يا عبد وين تلاقيه مثلا ولا انت عبد الله نفسك لا ما بيفهم انت عبد الله انا بقيت وانشات لي ما انا كنت ما كنت من ذلك يجيب ايه بس الحظ الادنى من الاداءات هي تفهم انما انت كنت الان في دور الصماء والبعد المباحر التصهر ولا لا لا وقت ذاك الحرام على الزكاة اقول ان معاني اكثر ولا ايه وقلت ان الحاصل هي اكثر ولا لا لكن الصهر الحاصل ما تصلح لي انت لازم لك ده في حاجه منطقه كده منطقه كده هي كمان منطقه كده الصبر ايه يا كده اللي بقى عم تستفيد عن الصوم مش عن خلاص مش على حد الكفر اللي جه عن خلاص لك حتى لو ما كان طلع عندك الصوم يا شيخ لا يا ابني انت انا ايه فانت ده اقول لي لا اعرف طيب ولا عارف وانت كده نفسك خبيث ولا شوف بتعمل كده بتاع وبعدين انت هتترقى بقى على طول ايمان اللي جه عن مطالع الناس تقول ولا هلا ايه لان هنا انا عارف معناها كلمه تفكير الناس ده تفكير الناس من كلمة القراءة كلمة قراءة الناس ان نفس ما تقبلت الى الواقع الكلام ده ويمكن ان تقبله ان تدخله بل تضربه هو يكرهه يبقى انت لقيت نفسك ولا لا هذا ما كنت اقول عنه من دول الشيء من انك تقبل دول الشيء الكاف نطلع معاك ها؟ ولا ايه؟ يقول له برضه انت ايه اللي كذا زي ما انت؟ ولا انتوا عاملين ايه؟ ما حسك زي ما انت بتتاثر كذا زي ما انت. الان عليك لان خلي بالك لو انت لا لا اعبدوا اتعبدون وبعدين ولا انت اعبدوا ما اعبد ثم قلت ولا انا اعبد ما اعبدتم وقلت ولا انت تعبدون ما اعبد فلا يكفيش. لو ينفع لان يقول لك قال في الحكام الجيده انت تتعامل زينا الشرط المهم هذا لما يجي ولا انا عارف انا اقول لا لا استنى بقى بنعبد معبود الله انت تريد الشرط اسمع ولا انا عارف ان هو بتاعه نفسه بالله بس من هنا بقى دي لا انا حماه ولا هذا القول لا ولا دي الحاله دي ولا الحاله دي واخد بالك لما دخلت الشعر ولا ما دخلتش الشعر واضح الكلام ده من طلب قهوه وشرب بالدلع طيب ولا انتم عابدون ما اعبد ده مش تكرار ده ليس ايه ليس تكرار ثم فعلا المراه دي مهمه جدا كل الرجال الرجل عليه الصلاه والسلام الشرع عاشر صوم فالراجل ابيت فيكم عمرا ويخامس ولا لا من الايه يقع عليه الصلاه والسلام وعارفين مين هو طيب قالوا لي جبنا اجمل النساء روح اعطيك أكثر الأموال ونبلغ عليها ونعطيك كذا وتعرف ومع ذلك هو إيه؟ راقب لا إله إلا الله لا فيه أبدا إلا ويريد دنيا إلا دين واحدا إلا هو فيه إيه؟ التوحيد ما هو كذا لا فيه دين آخر إلا هو إلا هو إلا هو إلا هو إلا هو إلا هو إلا هو إلا هو تفكروا لهذا المعنى في قلوب عائلة لكم دينك وانا دينك الاخر في العرب في نعرف ايه المغاطرة الا غير عالميين لكم دينك وانا دين فانا ده مهم جدا اي دين لا بد ان يكون دين الا الايه الاسلام لا يطلب الا الاسلام هل وقت حالة هذا هدفا ملك حتى لان ما تشوفت ان يكون فاقصين او فاقصين كده يقرر عنه كمان زي يقول نقع الدنيا زي بقى رب الناس فصوص عدين ايه دين اثنين مش عارف دين ده هدف ايه اصل برضه مجالك مش عارف ايه ومجالك ايه يقول لك الله حي ما دين يطلع من الدنيا للدين على طويلة خير حيث دين حل لا مش فكر الثاني وما مش حلو الفكر الثاني عند الانسان يقول الله فما هو نتعاون نتعاون يقول له الكلام ده كلام عند الله مش كلام دين ده مش كلام دين كلام الدين ده ان احنا بنعمل بالله خلاص عادي يقول الصوره تبقى الخروج المزاج ما تخرجش خالص يبقى هنعمل ايه؟ يبقى يحسنك على ايه لكم دينكم ايه؟ لان انا رجعوا من العيد ربنا الاخر هو كده زي ما ربنا ما بيقول انا بس لكم دينكم ايه فين ده كلام؟ احنا لو فاهمينه فاهمين الكلام ده بندخل كل يوم وكل ما تضع شويه تسال تعمل فجوه للفجر تنفعوا فيها البراءه ان احنا مسلمين اليوم في حاله يعني حول الوقت ده لا نلغي صلاح الله ان الله وما لا يرجعون يبقى هنا ولا انتم عارفين ما اعلم تكرارها تكرار هام جدا وغليظ جدا في الحالتين بحيث نفوسهم خبيثه وبعدين تزود كمان ينصر نفوسهم خبيثه في الحاله الاولى ما تعرفش هل انتم نفوسكم خبيثه انتم مؤمن من العمل المعبودي ايه علاقتكم ايها النصارى او اليهود او المسلمين او معين راحوا بالاحرار هو عكس في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية يكمل الظاهرة ذكية لماذا في الحالة الاولى هي انا اعتقد عنكم في نفس الحالة دي برضو انت ابعد ما قبل ان تكون عن ايه عن انا عليك عليك عليك بذلك انا عملت بنا بعد صفة دي كده لان صفة نفسها قد كده لان انت كانت الحالة دي برضو ايه زي ما انت انا عمال ازاي انت ايه زي ما انت ولا احنا عاملين ما لا لا يمكن ان يأتي ذلك الكلام الا الله سبحانه وتعالى تعالى بقى في الاثنان لما قالوا بصريح ما ينفعش واخد بالك العود المتعقده لما قلنا الموصوله طيب هنقول بقى كده ما تستعمل في كتاب الله لمن لا يعلم وفي كل من لا يعلم لمن لا يعلم وايه ولصفات من يعلم الورد يسأل ما لا يعلم وإيه ورغائي من يعلم كذلك يعني مثلا أنا أتكلم عليه إيه لو حاولت كلامي في الكلام تعييني أنا الأثمان هذا نقول الأثمان هذا يبقى ده إيه كفار وإذا كتب الكلام قال إيه كفار وإذا كتب عليه الأثمان بينات قالوا ما هذا بشرع الله هذا الكلام إلا إيه؟ على الصفوف أهو يعطينه محمد بن عبدالله هو من القرآن هو من كتبه ما يعطينه هو عطينه مو عطينه هو عطينه كل حاجة ولأن هذا تصفيقه صفاته إيه؟ حاجة في إيه؟ اللي رب يقول أن يفكك مع الله كان يعطينه هذا هو وقالوا ما هذا يمثل المجتمع على القرآن طيب وبعدين زي ما قلنا فرعون قول وما رب العالمين يعني الموضوع ايه صفاته ايه يتكلم عن ايه يعني شو تريد رب العالمين يعني يستشرق ده ايه هو وانا عبد زي زيك ولا عوام ولا نواه ولا كنا ايه كثير وانا قربت مريه ولا اي حد قربت ولا اي حاجة ده حد كده فعطيني كلام رب العالمين عايز ايه فلما لا يموت ان يقول الله مزيرينا قال لي ما يسمع ايه اتخذت اله عن غيري اله عن غيري خالقا غيري قال اتخذت اله عن غيري يعني ايه يعني مستحقا للخضوع غاية الخضوع مع الحب غاية الحب غيري إذا اتخذت واحد هنا وتختار التشريعات وتوقع عليها وتبقى تهم القرآن وتقره وتدفع دمك من أجلها لا على الأجعلناك من المسلمين خلاص زي ما يقول لك عود الكفار فقلنا ما هي لما تبقى حياتي إنما قبلها السماء ورد والأرض ورد يعني وما لا يعني يعني الذي بنى صفاته ايه؟ اي وصفات بانيها لما السماء وضع بانيها بانيها صفات كما دي عظمة دي لحظة صفات عبد الله من خلق الماء ولا لا؟ اذا اللي خلقنا دي محمد على عبدان حكمته الدين عظمته هذه معنى السماء وضع ايه؟ مش ومال ومال كل الكفار عشان الله اللي بنانا يعني انت اصلا من خلق جبرة بما نتقلق انت الصفات ايه؟ ولذلك اشتراب الصفات يخلينا كل واحد دولة في الاحوال لذلك انا ما بنعبدك لما معبود دي المعبود شوف الكلام انت عم عطاها لكم بمشاهدة الصفات اخرى يبقى بين مجناك لصفات يتكلم من هنا العقل هذا انما تأتي ايضا من مجلات العاقل يبقى تأتي ايه لصفات عقل الاخرى من يعلم واضح الكلام ده هي بهذه الصورة لصفات من يعلم لصفات ايه من يعلم فلما اقول لا اعبدوا ما تعبدون الله هو معبدون يعلم تعبد المسيح مش عبد يعلم ولا لا طيب مش عارف الملائكة ملائكة تعلم ولا لا مش عارف الأولياء والمشايخ بيعلموا ولا لا مش عارف الجن بيعلموا ده كان عارف الجن أكثر من المؤمنين قول لي ده بقى غير العقل وغير العقل انت معناها في الصورة خالص إذا عقلنا هنا في صورة المدير العقل يبقى أي غيثة مؤجلة معاني الصورة تبقينا ايه خطفها عموم القرآن بغير الهيز وهو عموم مخطوط كما قلت شكرا الثاني انك ده عموم مخطوط الهيز معلوم اختار لانك لما تقرأ بتفسير حديث عن جيس من جيس تقرأ سيكو كابيون دي حديث على ايه الا رواقي رواقي لما تقرأ الشخص ده يقام يا اخي غير سامة الارض لو اعمى صورة خير ما تقولين ده هذا الماء لأول العقل والبركة المهدوية وغيره لما قال لك وقال أنت أقول ما أعبد هو ربنا العقل ربنا لا يعلم ما العقل لما أعبد ما له العقل زي ده أنا أحسن القابل ده إيه العبد ما تعبدون المقابلة هنا ما هنا ما تعبدون عشان المقابلة المقابلة فاسدة وما تقول هنا تصير مقابلة كان على طريق الله غير عاقل ولا يعلم الشيخ الاسلام طبعا يكلم بذلك بالتفسير العام بحيث اذا شرح سوره الكافرون المجلد الثالث عشر كلام رئيس المهم لا بصفات من يعلم او بصفات العاقل طيب يبقى لا اقول ما تعبدون هي تشمل الصفات لان هم يعبدون من هم يقولوا في عبد الله وفي حد يقول له غير تعبد الله او ذا الذين يقولون انا من يقول ان تفعلون عند الله النصارى يقول الله ولا لا يقول لك اله واحد امين احنا موحدون في مشركين ولا بالله يقول كده لنا عشرة بذلك الحمد لله فقال يعني هو يقول لا هو نحن الموحدين بل ده دون مفيش نحن المؤمنين بس خلي بالك ما كل كفاك طب ده ما هو بعدين هو الله بكل يقول هو الله يقول له تعالى الخلق وكل ما عندكم هو ايه الصفات صفات الله عند اللهو ايه صفات الله عند اللهو المفقير ومفقير وهذا ما هو مهور هو يقول يوم الله قال وين معاك وين ايه يعني عند بعضهم عند الولد العزيز عند بعضهم وعند جميعهم انهم هم كلها اعداء غير حق الله ولا لا ولذلك الفكره بتاعتهم ايه والاستظهار بتاعهم المعمق والمخر لازم ان يرسل لهم من الدجال يطلع له 70,000 راجل قال له يقرا الله ماشي عند مره حط عليه سعيد وسعيد يعني يبقى يقول لك اللي هو قال الله يوم تعالى شوف صفات الله اللي هو ايه قال شوف صفات الله صفات عليك لا صفات الله مقيدة برسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فليعبد الله بزعمه وبعدين يبقى الله عنده موصوف بالصفات في الخالق اللي كده يعمل عليه السلام يبقى هو ايه لم يعبد الله ما العبادة ده وقعت على من على الشيطان كان ده وقع لما شرعة العبادة وقعت على مين على الشيطان يبقى لا بد من مسألة الصفة انت تعبد من يسوع المسار ولك معبد الله الله عندكم مين الله يكره كل شيء الله هو الله من الصلاة باقي ويعبدون لك الكلام ده الامر الابن متأخر يعني اذا مش الوقت جميل قال انت متأخر عين الله خلاص على تريد ايه الله اللي خلق واضح لك وقول له دي واضح وقال لك انما الصفات لهنا في الثلاثة معترف ان ذاك الصفات معترف ان ذاك في صفات الله اذا ما في صفات من يعلم او صفات العقل شو لا يبقى قل يا كفار انت تدعون على الله الله عندكم صفات ايه وصفات كذا كذا ليس هو الله اذا معبود الارض ليس هو الله وان زعمتم انه الله فانتم كائنون في ذلك ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون وما سبب الدين من دون الله شركاء ان تتبعون الا الظن وان الا يخرصون مفيش ايه مجرد لان دي مساله ذهنيه مثاليه ليست حياليه اذا شفنا موجود في الايام موجود في المثال موجود في الاذهان هم عندهم شروط ايه؟ ما يقول لك مثلا الشباب بعيد الاوثان يقول لك ايه؟ بتاع مش لا لا عمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا مجرد اعتقاد لا يوافق الواقع وكلام لا يوافق الواقع اذا انت كذب ولا لا كذب مش خاطر فانت لو تقول كلامك كلام صح العباد المطلقة لا تكون إلا لله ولله وحده لا بطريقة محمد عليه الصلاة والسلام شاهد البراءة في ذات أهل يبقى كل اثنان هي لصفات من يعلم لصفات العقل يبقى لا تعبدون لا يعبدون لا يعبدون ما يعبدون يعني موصفات معبودكم انتم حسيتم معبودكم لان صفات الله غير مكلمات غير ان الله قلت الله انت جاي محبوب صفه ايه اذا كذبوا لله خلاص صفه ايه مش هو معبود انا معبود غير من غير حق الاخلاص ده ان الاسلام حقيقي هنا ما صفه معبوده فيه وفيش ان انا بفضل ده اخد عندك معبود ده صفه بتحصيل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يقول ابوه هنا كلها كده مساله ما هي اللي هي ايه صفات من يعلم عشان تتابع الناس اهو ده التوحيد الاسلام لما كان فيه تجربه القران مش بس التوحيد الاسلام لا ده بيجيب معاني رهيبه ما بتكلم حسب الذي ارسله الان هم خلاص شفاف ما خلاص حاجه تاثر من هذا الكثير من معانا دي اكثر تاثيرا على اي حال الحمد لله ان بارك الله فيها. يبقى هنا ناس من الاسرائيليين من يحصل يبقى معترف ان جلد منها تمام كفاياتهم لوضع عدد وتخسر اليقظه يوم لا يعلم ماذا يحصل فهو لماذا يحصل على الرزق عشان صفاته ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه قد يكون سريع يكلمهم على طول القرآن ولا يحب وفي الاخر من الاخر يكلم الرجل عليه حتى لا احد يكلمهم لا ثم يجي لان شاء الله خلق الله لا يمكن علم النقل يصير في عقل الله من تحت يجي خلق الله تعالى يجي خلق الله ولا يجي من الفوق فكر الضحك ان العقل هو ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش لأن الله أنزل القرآن للقرآن ولا يقول لأن الله أنزل به ولا لا شغل لا ولا هيك عدونا الله أقول كده كالدليل والله العظيم كالدليل مش أخذ السنة كده كالدليل الثالثة لأن الله أنزل به الله أنزل القرآن الله عندي أحبه الله عندي في ربع كما غرفل أنك لا ينزل الدليل ولا ينزل القرآن ولا شغل ماشي وراء على ذهن وخلاك معجزة على بعض العذاب ايه؟ هيقوم بيه عمر السابق ازيه؟ الآية الشباق يا اخي كذلك الذين الله عملهم عارف كل هذا الكلام وراءه يقصد الكلام عارف ان الحمد لله في الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم الفقه هنا وفينا في الشيخ العلم بأدبيه علم المراضيه لو مات المراض يعني حمد زكاك في الدراسه معاك شيء حمد انت خدت الاجر وبعدها ما زكاكش خلاص هيسالك الله يوم القيامه انا مش كلام من اللي نحكي به وهو يصلي المسلمين عارف شو محمد صلى الله عليه وسلم لا يحب دينه يا ميلا لما يجي جماعة المدينة عرفت أن النصارى اليهود مع أصحاب الحلول مع المليون طبعا من الحلول ونسى بكتب الخطاعة لأن وقت الوقت من الحلول من العلمين أقول أنا مش واحد لا كل أيام أنت مش واحد لا الله يجيب الخالق الله يعني من الحشر الأيدي لا العلمين عزيزهم على الله مش حاجة ما ليش حاجة لا كانوا كبيرة خلاص أعزام الكبيرة وهكذا وهكذا عزيزة حضورة إيه وإيه عزيزة آية إيه من خليش كل يوم دولة من عارض مطلوب فمن تمقار من أكبر من سنة لا المخيط هنا أنت مش مسلم أنت من أكبر الكافرين من هذا لأن الشرك نعيد جيد وما هو جيد خط بين في الأرحام اليوم هذا الأدفل أدفلني الزقر الغلال البحر وكان يتنوض لما جاء إيه أو السنات اثناء تاجة الشعار إيه والشراع أو السنات اثناء تاجة يوجد الجماع الخوف والإرادة وكان يقطع عليه السباح أسماء إذا عرف مختلف أو مثلا إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه ان يقول الله احد بتقول ايه لاعتقاد العلم هو واحد يخطى بين حاط عاد من الاخوات يخلون من على التوحيد الحاصل ايه الاراد والعمل ولا لا يعني اساسا انت مطالب من التبري منها جميعها ذات لهم مطالب لا والعلماني والمجوس والشيخ كل محضر الارض عمال فيش من انواع الكفر والكافرين وانواع الشرك والمشركين انت مطالب باعلان البراءه الا يوم من الكفر واهله ومن الشرك واهله وان لما تتبرأ من ده معناها هتقرب اكثر فين وتتفرق اكثر فين في الاسلام ولا لا هو ده عشان تتفرج ليه وليش عملنا كده ليه عملنا كده وليش عملنا كده وده الشيخ قال لها ايه على الله رغم الشيخ قال يعني في الحقنيه يعني العقليه اثنين معلش ربنا يهديهم هي في المثال سبحان الله حارم وجاهد المعاملات صحابيه النبي يقول له ايه قال خلاص ازاي مش لان حد صام من غلط بس نفسه من غلط بيتكلم عن ايه؟ انا عارف ان المسجد يصلي يا ده احنا عايزين كده ده المسجد يصلي مش هتقعد على كده عليه الكلام ده كله خالص يقول لك ده لا ايه المسجد الشريف ان الرقم مفيش الشريف مفيش ولكن هذا هو المسجد الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون مش اللي مش فاهم اللي بيجي اللي بيجي اللي بيجي بالغلط فما في كلام ولا حاجه في الايمان خلاص شكل قلبي مش فاهم ازاي على وخايف على ايه خايف ان انا اشوف مخي ده المجد مش هتروح ده يعني في عليك انا ممكن يخليه يعني ده على الارض ده يخليه يعني ممكن ان اقول لا انا ممكن اخش في حكم الجد ده روح اللي هو ده والمعاصر ده في عقل الله ده مش فرق لا حول ولا قوة الا بالله محاضر الواحد هيشيل العصر ده اللي احنا عايشين فيه ده ما شاء الله السلام ما شاء الله السلام خلاص خلاص يبقى بقى اللي انت عاوزينه من عقلك وبعدين بعد ايه ناخد من يومك ونقول يوم ثانيا اصعب الكفر على الشيخ الامام في البيان اما مركز كتير للسمع بحث الامير يركز على الخلق الحر ايوه نعم الخلق الحر ويركز على اجابه السؤال اي حاجه مفهومه من ايه قلنا بكره تفكر الحق الحر لازال ايه هو ده غلطنا احنا محطوط ان الخلق المهم الاتحاد ويخلينا نتكلم من كل مش عارف معناه ايه قوي اللي بيقول ايه هو فعلا كده مكتوب كده والله اي حاجه انا مش استهزاء استهزاء هنا مفيش غير الحب ده الاخوان هنا اللي بتاع الحضاره زي ما كتب الانسان فتصور ان الخلق ده كله من اجل قضيه الحريه انما بتخيل واحد يقول ايه ده ومستنى بس تشوف ايه كنت هتشوف ايه الديمقراطيه دي بتشوف الشرعيه يعني ايه يعني ده او فعلا الكلام صح فيه خلق الحب اه ده مش عارف يقول لك انا دخلت الكلام ده انواع خصوصا انواع ايه الشرك كما صار كل اداه يحصل لايها الفاشل لكن انهم يرويين اذا انهم يرويون من المؤمنين هو ان عبد المجنون طبعا بمعنى الله القياده اللي هو الديان سلام شو القياده اللي هو عارف ولا لا ولا لا ولا لا دي مساحة الكلام قال يعني في واحد حيقول ويقهر وكان حيقول ويقهر على الأرض هذه معنيين هم المعنى الثالث حق بعض ازاي يعني انا نحن حقارة ولا اقول حقارة ولا قبل حقارة ولا خوف بين هو يقول ولا يقول ايه نظام القضوع لا القضوع على الحب يعني احداث من الشريعة والشعائر الدين كله الدين لا يعلمكم ايه بيوقف الشعائر نام بالاخرة نام بدأت نزيل من الحاجة الثالثة الرابعة اللي حيقرص على شيء اللي حيعمل كده جدا يوان يقضي نعمل دلوقتي ايه؟ اخذ المعنى الرابع بالله الشيء الكلام ده يقول لك انا عن خير الدين يقول معايا يا فرق انت اهم ايه لكم دينكم وليه ايه ايه لكم دينكم وليه دين بشيء اسئلة كده لأن الأول كان بالمعنى للبعض بس الواضح هنا أي ما هو المعنى الثالث اللي هو إيه نظام الخضوع للبيان سبحانه وتعالى عدد نظام الخضوع من الشريعة ونظام المتكامل بالإسلام شعائر الشريعة صلاة الخير صوم الزكاة إذا كان زي حد زي أمر الزكاة زواج زي طلاق الزكاة كل اللي ما يدخل تحت هذا كله كل التحليل النبي عليه الصلاة والسلام حرام وإن شاء أخبار وصلاح كل يوم أشهد السحور وأحضر الإنشاء مطلوب إنك تعمل إيه كل يوم في الدين بالمعنى كذا طبعا إذا جاء عليه لما يقول لما كان موضوع قال إن يقول إنه غنى ولا إن أكثر ما يكون في الدين هذا من دون معين لأن النظام هذا لما تيجي تقول على الناس تقول آه الحرب لا أن إذا ما نقول ما نقول نحكم بما أنزل الله ونطيق شريعة الله عشان نحل أي مشاكل الناس أصلا كان بغير الطيور وكان شباب المية إذا كان شاش الفقر لما باع شباب الطيور قال لي الزحف أنا أطلع صور السرجين بتاعه وطلع منه مية مية من السرجين بتاع الجنة فاقص تاخد عصير طلع مية من الخبير الزاكي بلحش إيه أبنى الإسلام بقول لي ما هو الله عايز أكبر أنت عايز أكبرنا عشان الدين عشان أعمل دي كلها معاذ الله معاذ الله انت عاوز الدين عشان اوصل لدنيا ده انا اوصل لدنيا عشان اوصل لدنيا الدين ده انا اوصل لدنيا بقصد في الانشاء وفي الاستهلاك لان في النهايه انا هدخل في مجال الدين عشان اشيل الدين وقال الله على ذلك يبان هذا في ايه قل ما فرق ونقص وايه وما حياته وما جاء في الله اما هم رحوا ماذا في ايه الدنيا وحدوا ده مش تقول ايه اه في الانسانيين حلونا بقى حد المساك وحد المساك اولا المحرور حتى مجال الخارج حشيش المحيط ثلاثة مليون اللي بقى مرانا الملك الجهاز اللي هو جاد فيه خلاص ما هو توحيد ده ما هو توحيد ان هم بتقال الله ايه من الملك يعني ايه ما هو توحيد لا هم عنين في توحيد اول حاجة فبيكسب للأسف من الاعضاء هي مش عارف حاجة عن الاسلام ولا عن التوحيد هو عارف كل جانب الاسلام خلاص ده عشرة يوم الاول تعالى من الله ولا في ما هو رب الرب ايه انا بلعب ده فهم من الملك وانا خلقت الاعبد الله هو خلقني لاعبده اعبده ازاي بالنظام اللي جه محمد عليه الصلاه والسلام كل احكام نفاق ونحتويه ده دي مساله تبع مين؟ تبع ربنا مش تبع حد يا ابني ليه احكام كل غد تحضر في العشاء ده خلاص احنا بدأنا ايه الله ما بيقول ما هو ده النزع فيه بشرى من الكاق هو هو كان الفاق بشرى من الكاق فاق ايه ولينا ايه بس ما لك مالك وفاق ايه ده شهدك ولا شعنك ده فاق يا ربك شعن مين انت كان الثلاثي جميل قال عليك الله ربنا يخليك لتعلم تصيرا يوما ويعرف غنى اليوم عشان اللي في الانظر ما تتفق عن عندما تكون فقيرا في عمل ايه فرضا عندما تكون ايه غني يقول ايه شكور يقول فرار شكور في مستهى السنة خاص احنا لنا نصنع لكم نظام انت نظام تعليم ايه بودي لما نظام يعاول بيه يريد وقت الله عز وجل شوف شوف التراب اللي هي لما صار يقول لك ايه انت هو عمرك ماشي على محمد فليك ما تخلي فيه ويروح عليك يقول لك لك الحالة اللي جامعة الخلفين ايه يسمونه تخلي فيه اللي قالت ايه الحمد لله ايه لكن اذا فتحنا عليه مظاهرة كل شيء واحد الحنين في قانون ايه وسأروح باخوان بعدها تقول عليه ايه وبعدها الجسر والعز والعز العزيز يحصل ايه في الجامعة هتقول السنة دي ما هم بقين حدودهم يتبخين عليهم يا بابا كل شيء ولا لا السنة القانونية السنة القانونية قانونية قانونية الديان يعني انا داخل كلمة في الدين غار اذا لكم دي لكم مرينة دي لكم مرينة دي انقاء لكم السنة المجيء السنة سنة الله العلي الاهل القرآن الله تعالى الله فتحنا عليه ممكن تعمل ولا نبنى الله كل شيء انت خفل الخلال وكل الخلال ايه ممكن هو عدم الناس ممكن هو عدم الناس كله الصح ممكن عدم الصح انه الاخلال الاسهل على المؤمن ويقول الصح اخر الشرعه يا جماعه انما اصعب الشرعه هي ايه يتفرق فاعرف العلامات يرسلين يا مقتضاه وقلنا اكرم وكل واحد يكتب كل حاجه يمشون بالصراع ما صبر الله كل عاد أمير كل عاد الحمد لله كل عاد أمير كل عاد خالد كل عاد هوي كل حجنا أول المثال عند الله تعالى من أتقى وتقي مثال من خالد ولكن الفكر المحرم ده اسلام الدنيا عظم قوي قوي جدا لا الدنيا عظمه ده الدنيا دي اللي بيكون عظم في الزواج لما كان السبب الوحيد وما يجيش اخر الزنا يقول ابن الشريف الاصطناع هيروح يعوض عليه ايه حضاره دماء عشان يشجعوا ان هم يبقوا فلما تيجي النحو ده يقتله مثل ما في وقت واحد وبيصير في اكثر لكن الغروب اللي يحصل لك الغار انت عملت عيش من كل الوقت الغار متخلفين يعني تلتونيش العيش اللي من الملك وانت المجردين هنا قلنا ايه امريكا يتبك المام او الله يقول لك وانت قلت لك يعني ايه اتأكد الاسلام من انت بالحاجة وقت تخلقين كرامة صح وان مواطن الامر وعامل ساعدة شوء على الاسلام ده يا اخي امي وخلق يا حول الله الا بالله العظيم وانت تيجي تبص اخويا عشان وعايشين بلد موحده وجبتيني في كل حاجه ايه انا مالوش ده انا كان مين ومال اللي لسه حاطه على عشان ده كان القوه اللي هو مطلوب مني واخد حبيبي طب لما هو رحنا كل حاجه وكده حاول الحاجه لله العظيم ساكت عاد لنا احنا بنلعب لان اللي هو ما خلوش لابد نعمل حاجه مش حياه مش حياه مش حياه مع حاجه بين المسلم ونعمل حاجه لان احنا بنعصر الظلم اجل الله عنه لأسلم ذلك ليه؟ نحن سبعناك فتح الله بعد الله يعني ما ليه؟ إلا الله يسلم خلال هذا يسلم والذي عليه الظلم إذا الأمان عم يتزع إيه؟ الرسل بحاجة السبعية للرسل يأتينا النقص بسنن ومين لازم أخطاء إنه بعمل فخ مثله ونقص مثله الكلام ما كل ما عندك تدور عندك تعرف مثل من يعني دار الله عندك تدور من كل تعرفها من كل عشان نحضره وفرقنا منه ده مثل الإسلام اللي أنا وعاق لأن الإسلام كانوا يطبقون الإسلام كانوا العالم أولياء مين المعلم أرد العلوم من الهدف انا وانت حبيبك لا الحرب انا عارضه ده شو اي خطوة ربنا عمر قدير ولا ايه ولا ايه لهم بيكم ولا ايه ونحن برشا ونحن السنة الربانية اللي تحفظ حياة البشر ومنحن ان انا اصلا بعمل الدين يعني بتبع للنظام مش حتى لعمل الكون العاد الصحابه اللي كانوا بيقولوا الكلمه اللي شفتها مرتين اللي راحت وتوصل لسه انا حاسس بالتمرد انها ايه لحاجه طويله لان لسه حاجه مضبطه صح خمس دقايق ولا لا انا اصحاب ايه تمرد ودخل فقلت سبحان الله رسولك الله سبحانه وتعالى عز وجل حياه المطلوب يبقى لكم دينكم ولا ايه كل المسلمين دي مش حاجه ليه دي تعديل كل مكان دي شرار كل مكان دي تبع كل مكان ولسه مثلا التمسكين بالاسلام بره تخلفوا حصل لهم قول له يا كنز يا عدو الله ده انا بعمل فراء بيني وبينك كل يوم بقول لكم دينكم ولا ايه دي بقول الدين لله ان انا دي انظار وانا امران الله بكذا وكذا وكذا كل ما نصر النبي الصوره في غزوه احد عليه الصلاه والسلام واخد بالك ولا كذا كذا كذا كذا كذا كما هي مذكوره في اطول ذكر عن غزوات في كتاب الله في سوره ال عمران حوالي 60 ايه عن غزوه الصوره في 120 غزوه وكذلك تقريبا عن غزوه الصوره هي مساله الصوره قلنا ان الحزب ما بيجيش هو ما عايز يعمل عمده في الدنيا راح يعمل شفيع في الدنيا انا عايز احط ثق منهج مش عشان ايه اعبد الله ابدا لانه خلقته من اجل هذا ونهايه هو ده ايه الهدف بتاعنا ثم لا تكلم مفهوم يبقى اذا معانا جلاله يقول لك ايه الخطه بتاعت السلميين وبصوا كده يعني كانه قد جئنا ارسلنا بالغائط ومراسيه لا قد ما يشاء ويقضيك قوي عن الحلول يوضعه منمع وشجاعه وفجع كده حياته الكيف في وعمل بصوره كده هو عمال على الصراط لا لا تذكر الله ده نزل مش على الصراط كده يحصل على الباص نزل يتقطع عليهم في فتاه الاسد ونعت عامل الموت وعد الف يوم الالاف في اعداء الشرع اللي هو دين الله في الحوض يا النبي ده الناس بيسمع كلامهم قول له ايه ده من تحت مقطع العاب ده ايه تقول لكم جنوبهم وليه دي كان ايه ومشاكل الدنيا ايه يطلع ايه مين قال لك المسؤول اعظم الناس عملا في الدنيا بس من اجل الله فلا يقاموا تلك النظام ليه هدف وتلك هدف ليه ايمان ده مش ايمان وحكاة ليه يكون انا بتحكم مين تلك سنة داخل مشاكل كلام ده من دلوكم وليه ايه دي بصار عظيمة جدا ممكن ان تقول فيها كلام كثير جدا والشكل بقى اشتراك كثيرا هو كل مرد المقالة يوم اللي يقوم على الحاضرين اللي عرفش ايه مع انه بيطلع له قراءة بسرعة زي اقول لك ان ديوبه وانا ايه بس بيكون بتساوي بتاعيشهم ايه بتساوي لما هو فاهم والاستنى بقى كانت ليش ايه على كده بقى وطبقنا الاسلام وجيش لك فقر كده احنا قال الاسلام اه شوف الاسلام عقل ده بتغيرنا ايه هنستعمل مين اللي بيستعمل من صالح ده وسام الانبياء من الله ده الاسلام ده مستقبل الملك واخد بالك كل تطلع كده كام كده حمر الاكل خاطر صام سهل كل فتره اللي هيحصل ايه هذا القدر انا ماليش دخل فيه ومن الحلال ايه الحرام ايه اللي انا اعترض ايه الخير خلق الله واللي جاء الاسلام حصل الغد الاحداث حصل الغد الحنين البر حصل الغد احد حصل الغد تابوت قبل ما يستعد الاسرى بعد ما كان يزيد قالوا ايه ثلاثه منهم حصل قدام نار فإيمان صلوا يخدم تسميش ايه شوف الخط وزي الحرب ويسعى كانت في الجرائد قال والله هو روح العمل كده قال يا كان فيه وقال رجل يصلوا يا ابن يا سبحان الله على الزمان بس ايه واللي بتصلوا وصلح كده يا رسول وعلى الله يقول كل الحمد انت عايز الحكم عن ذا الله كل الحمد من الشكل دي لو ايه يا حاجة كده واخد بقى ابصله كده اقول له لو كان دولة بس سلطة للي يجي على الاسفل اه هو حاجة خطا الا بالله لكن دولة ولي دي طيب ليه بقى ده قالش ليه دي ولا كل دولة فدي هو الاسفل جدا الله فنقول ايه فنقول دينكم لكم ودين لي ويسع ما ينفعش بس لو قلت دينكم لكم يعني دينكم لكم ايه وليه الشر ايه هما احنا عايزين البراءة الكاملة الحل الدين اللي اقدر لها لهم هم بس ماليش انا منها ولا حاجة ما تقولهم لكم ايه هذا الخطرة فاننا تقدمنا بكم موجهة وانا اقول له يا ولا يا ابن فاللي الانسان وقع عليه ده ده سم خد الشيء مني يا ابن لما جيلك مثال على الاذان يخد الاذان يحتاج لحد ما يجي يخد الاذان يقول فاقول له السم والشفاء منتجه بقول له انا ده سم دي ماده سم ودي سفينه ده مش عارف ايه ده ماده سم الشفاء قول دواء اهو يا عم دي الفضه اللي هتعيط الخير بس دي كده انما ده ماده سم قول له لا اصيب الحجر العقليه والنقليه والفطره وقول له ماليش شيء ماليش عملت كل ما هي خلاص انتهى النجاسه صفه ثابته وحاله دائمه لازمها له الحاجه اقول له خلاص انت عايز كده طيب لك هذا لك هذا على ما تخش له ايه زار الامصم مش هذا لك هذا لك من غيرك لما اقول لك هذا ما ينفعش كل ما غيرك ما يعصبش عليك بس وصفه ايه الحق لكم ايه لما تقول له دينكم لكم لا لكم دينكم يعني من النجاسه دي تبقى لمين وكنت راسك معناها الاسم دي انا ما فيش عندك حاجه صام عندك ذاك ده صام حتى هذا مطلعك او تحت نجاسه وفيها بركان ليه تبقى انا ما فيش عندك انا هغوي الحق هو موت نفسي هو قتل نفسي لا لا لا لا لا لا لا لا انت لا تضيع على حالك شوف اشوف لكم دينكم ده الاول ازاي اجي اشوف الحق ازاي وعايز لكم ايه نحن وعايز ده الاول ليه لان اول الصوره كلها ايوه ايه هل فيها حروف هو لما حيجي فيها شو يقولون لا احد شو يحكي عن ايه عن نفسي مش ايه وبعدين يجي في الاخر رقم الثاني يقول له ايه قلت وليا ولد مش قول الصوره اخر الصوره في العشره يبقى لكم دينكم يبقى لكم دينكم دين على النظام بتاع كده انك عايز تسال الدنيا عايز تعمل كده وبعدين ايه وتستمتع بقى بالسحور وبالعري وبالرقص وبالموسيقى وبكل الأطايب وبكل كذا وكذا وكذا ويجبرد في اليوم الآخر وكل الولد في جنة في ناصر تنظر إليه ويعني شجرا يكادون يشكون في الذين يتلون عليه الآيات ولا لا ولا فأولوا فيكم بشر من ذلكم الناس وعداء الله الذين كفروا وبئس المصير. يبقى تقول له ايه؟ وتقول له اول نفسك تقول له حي يا سلطة فيه. وانت يعني ايه؟ يقول لك يا اقرب للتحكم به. واخد بالك؟ ومداء على سقف عقوله. في سجن من تقول له احنا اتكلم عفوا نقول الشفاء اهو وانت عارف الشمس لك هذا لك هذا لك هذا. معنى يعني انت طلعت حي يا كلام معنى ايه؟ لكم دي لكم طلعت من خير من نفسك لكم دي لكم ولي ايه؟ اللي انا بقعد عليه بقى عشان هو سبحانه وتعالى عز وجل بمنهج المنزل الشريعة اللي بقى عليا وكلهم مطالب بهذا. خلي بالك ولي ايه؟ مين يعني ليه القرآن مش عليه؟ يقول بالفرق اجتماع الشارع ماشي. يعني تقول بعد كده بتتبعد من عبد الله طب انا عبد الله كده كده انا عبد الله الدين العافية والدين الابتلاء هو ده الدين ولا دين؟ انا مطلق هنا بدين ومطلق هنا بايه؟ بدين ده بيتلف نظامك وهي ايه؟ نظام ولي دين انا راضي وكل الافعال اللي هو بيتها راضي كل بس مطلق صعبة يا احنا نقول ان هو ده ايه حواليك ايه؟ نستعيد لكم دين ولا دين دين هو مين المظلم يبقى مظلم مولاك ابو الحلق يبقى عنده شخص الحلق الزمان وبين ايه؟ ونساء ايه؟ وسيارات ايه؟ ووظائف ايه؟ والصلاة ايه؟ وصحة ايه؟ وانا عشان مسلم في البحجرة تحت الارض هم يشتغل العمال مرضى عمال يشتغل على طول ويشتغل اليك والزعل والغم انت قلت الاول انك هم ايه؟ حنيت لي العيش حتى من دينهم تاني من بعض ناس ايه ما عمد الله مطلع من يجيب الاساس ما نمشي مش عايز انا خالص انا يقول لا ليه ليه انا خبرت الناس اي بلاء انا خبرت حرام من الحاجة لما صعد في ظهره لما صعد ايه في ظهره وبعدين هو وصل الى صدر لا الدم وصدر لك ان والدم على صدر يلس ده اللي ممكن ده احنا وده على ذلك خلاص الظهر حصل فيه ده اللي بيعطيه ولا خلاص الموت لحد ما يقول لك القران ولا حفظه عايزين في القران انا ممكن في سبيل هذا مش في سبيل هذا انا يقول حول مقاطع كبيره في سبيل هذا الساعه في سبيل هذا هو دين لا يوحى لك عذاب لا احد لا يقول الشيء لا لأن الله مقصوده مراد هنا مقصوده هنا معاك مش الله مع الاحد الله تعالى يقول لك على الاله هو الشيخ والمتهم فيها ايه بالذات الصفات اسماء الافعال مش عارف كل حاجه ثاني هو يتحقق له الايه مش اسماء ايه وصفات ايه ولا لا في الامر هو الافعال المتصرف ولا لا ربنا يقول كمان الانسان يبقى مكانه في الصعوبه مش الحمد لله لم تعلقوا اذانكم في حد مش مكان بالكلام ده مفيش كلام على الخوف حامد يعني؟ انا صامد بحكي كده يا صامد.